بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا المجلس الثالث في مذاكرة أصول الفرق، وهو في تتمة الكلام على الخوارج وفي ذكر القواسم المشتركة والسمات بين الخوارج الأوائل والخوارج المعاصرين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم حفظكم الله: القواسم المشتركه بين الخوارج الاول وخوارج هذا العصر. اريد ان اشير بمعرفه سريعه الى شيء من معالم هذه الفرقه الخوارج، والمقصود من ذلك هو ربطها بالخوارج المعاصرين، وان كان ليس ثمة نسب علمي ولا تاريخي بين هؤلاء واولئك الا بعلم من اعلام النبوه التي يقول. وما معنى قولنا ليس هناك نسب علمي ولا تاريخي؟ الان اذا قلنا مذهب السلف، تجد المتاخرين في هذا القرن يعولون على المتقدمين، قال الصحابة، قال التابعون، قال تابع التابعين. إذا جئنا للمذهب الفقهي، مثلا في مذهب بلدنا في المملكة الحنابلة، قال الإمام أحمد، ويرفعونه إلى شيوخه، إلى الصحابة والتابعين، فهذا النسب العلمي. الخوارج المعاصرون لا ينتسبون إلى الأوائل بنسب علمي أبدا، ما يقول قال عبد الله بن وهب، بل ظاهرهم أنهم يتبرؤون منهم، لكن الأصول واحدة، أهم الأصول التي تميزهم واحدة، هذا النسب العلمي وكذلك النسب التاريخي، فإنه لا تواصل بينه. وهذا يا أخواني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الخوارج لا يزالون يخرجون في كل قرن إلى أن يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال، سبب ذلك أن حقيقة مذهب الخوارج هي ظاهرة نفسية مبناها على جهل ورعونة وتعالم يخالفون فيه أهل السنة، ولهذا من مظاهرهم الغلو كما سيأتي. الغلو وجدت عند بعض الصحابة، فلما علمهم النبي تعلموا، ولما نهاهم عليه الصلاة والسلام عنه انتهوا، فصارت مجرد حادثة ليس لها ما وراء، هذا من المظاهر له. نعم. الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان الشبهاء والأعلام، يقولون من خير قول الدنيا، قوله خير الأقوال بألسنتهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وهؤلاء إذا طبقناهم على أقوالهم المعاصرين نجد أنهم على صنفين: عوامهم أراضوا الحق لكنهم نقطعوا سبيله وضلوا. هذا مهم يا أخواني، حتى ما يكون حكمنا أهل الإسلام حكم جزافي كحكم الخوارج على مخالفيهم. نحن أمرنا بالعدل حتى مع المخالفين. قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن مأمرون بماذا؟ بالعدل، منهيون عن الحيف والظلم. إذا حكمنا على الخوارج فإننا نفرق بين صنفين، هذا في الحكم الإجمالي، بين عوامهم ودهمائهم وعامتهم، وبين متعلميهم ومعانديهم، لأن المتعلم عندهم هو الذي يظهر العناد وعدم الانصياع إلى الحق والقبول به، وما يعتريه من إسفافه وازدرائه بالعلماء، وازدرائه أيضا بالولاة، ثم ينطلي هذا إلى أن يرد المجتمع ويحكم عليه بالحكم الجزافي بتكفيره. إحنا ما نعاملهم بمثل ما عاملنا به، إنما نعاملهم بالعدل والإحسان. وهذا هذا المنهج مضى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه لما ظهرت فيهم خوارج فعله، ويظهر علينا الآن. ولهذا انظروا يا أخواني في ثمرة ذلك في موقف دولتنا من الخوارج، موقفهم من القاعدة، موقفهم الآن من الدواعش، مبني على ماذا؟ على رحمتهم والإحسان إليهم. من يرتجى منه الاستقامة يناصح ويبين له ويشغل، ومن يتلمس منه العناد والمكابرة يعرض على الحاكم الشرعي على القضاء من غير أن يكون تدخل للدولة في أحكام القضاء. ثم يمر في تراتيب القضاء الثلاث: المحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف، ثم المحكمة العليا. ولهذا بعض الناس يقول: لماذا تأخرت أحكامهم؟ قبض عليهم عام 23 وعام 24 ولا حكم عليهم إلا ما نفذت أحكامهم إلا عام 37. كل ذلك تحري للعدل ولئلا يظلموا، فإنهم وإن باغتونا بالتكفير والتجريم والتقتيل لكننا مأمورون بالإحسان إليهم والرحمة بهم وأطرهم على أحكام الشريعة أطر. نعم. أحسن الله إليكم. عوامهم أرادوا الحق لكنهم أخطأوا سبيلا، وظنوا أنهم يحسنونه في الحقيقة منحرفون من جانب وهو مغير، واعتقادي أن ما معهم حق وأن مخالفهم على الباطل، وطائفة يسيرة منهم لهم أجندات سياسية ومصالح. لهم أجندات، أجندات جمع إيش؟ أجندة، يعني لهم أولويات وأهداف سياسية هي نتاج من غرسهم في المسلمين. والمعاصرون منهم من تأمل وجد أن للروافض في بلاد فارس لهم دخل فيهم، فلهذا احتووا قياداتهم ويسروا لهم وزودوهم بالأوراق والجوازات لتحقيق أهدافه، بدءا من مشاكل أحداث الخبر ثم أحداث العليا، والأيام تكشف هذا. كذلك الموساد الصهيوني، كذلك دوائر الاستخبارات في حزب البعث استغلتهم مطية، ومن وراء هؤلاء دوائر خفية، والماسون العالمي له دخل في هذا، كلها حتى تشغل المسلمين بالمسلمين. وأنا أربطها أيضا بأحداث سبتمبر لما رأوا هذا الإقبال من الناس على الإسلام، ورأوا أنه يكتسح المجتمعات اكتساحا قويا، أتوا بهذه الفقاعات لتشغل الناس عن هذا الإسلام وتخوفهم منه. عام 21/2011 هذا سبتمبر، وبعدها بأقل من 10 سنوات هؤلاء ومشاكلهم، فهي حلقات مترابطة جامعها صد الناس عن الحق وعن مذهب السنة المحضة، وإشاعة الفوضى في البلدان وفي المنطقة، وإشغال المملكة العربية السعودية التي هي القائدة الفعلية للمسلمين بهذا الأمر. وكما قلت لكم إن الأمر إذا اشتبه في أوله، أي أمر انظر إلى أوائل المستفيدين منه تجد أنه له دخل فيه من قريب أو من بعيد. وإن كان هذا الكلام أحيانا ما يناسب عامة الطلبة، لكنه مهم أن يلقي في ذهن طالب العلم وفي منهجه أن ينظر للأمر بعواقبه ومآلاته، فإن وراء الأكمة ما وراءه. والله ميزك أيها المسلم وأنت طالب علم بالخصوص بالعقل، وجعل الحكمة منهاجا لك تبحث عنه وتطلبه واعملها في هذا الأمر. وللأسف اتخذوا هذه الطريقة بأيدي أبنائنا، وجعل المنفذين لها هم أولادنا وأولاد المسلمين، استغلالا لحماستهم غير المنضبطة واندفاعهم الأهوج، حتى غرسوا فيهم مغارس التكفير، وظهر من يكفر أباه ويكفر خاله وعمه وابن عمه، فضلا عن تكفيره مجتمعه، فضلا عن تكفيره لعلمائه وولاة أمره. نعم. فطائفة يسيرة منهم المجددات السياسية ومصالح يعتقدونها إما لينقسموا به إنشاءهم أو بما شعروا، ولهذا لا يستبعد أن يتهم كبار بالنفاق أو بالعمالة، سواء العمالة المباشرة أو العمالة المزدوجة، كالذي يكون عميلا لحق فاتات غيره هو لا يشعر. عرفتم هذه المسألة، ودي تنتبهون لها، كررها مرة أخرى. طائفة يسيرة يعني من زعاماتهم وقياداتهم، سواء التي الواجهة ولا خفيين، يحقق دوره ويمضي، له أجندة معينة، شعر أو لم يشعر، شعر أنه يخدم الروافض أهل الصفويين أو يخدم اليهود المغتصبين الصهاين أو يخدم غيرهم، أو لم يشعر بأنه سخر لخدمة هؤلاء وهو لم يشعر. نعم. المعاني المشتركة بين الخوارج القديم والحديثة، أولا منها ما سبق أنهم يكفرون من خالفهم ويوجبون هجرة إليهم، ولهذا في بعض الجماعات التي وجدت أنهم لا يزور المسلمين لا يصلون معهم في المساجد خرجوا إلى الواحات إلى الصحاري وإلى الجبال وأبانوا مجتمعات مسخرة لهم. لماذا؟ لأنهم كفروا غيرهم، ومن لازم التكفير أن يتميزوا عنهم ويتفاصلوا عنهم حتى وجد ما يسمى بالتوقف والتنبؤ التوقف والتنبئة. هذه جماعة وجدت في مصر ردت فعل على جماعة التكفير والهجرة، وهي على طريقة الخوارج، حلقة من حلقاتها في تاريخنا المعاصر. التوقف والتنبئة، نتوقف في الحكم على المجتمع حتى نتنبأ. اربط التنبئة بماذا؟ بالامتحان الذي عند الأزارقة وعند الدواعش الآن. نعم. وجد ما يسمى بالتوقف والتنبئة، يتوقف ونفع من خالفهم حتى يتنبهون عن شأنه منهم، ووجد ما يسمى بالامتحان، وكل ذلك ما زال مشتركا بين القديم والحديث. ثانيا من المعالم المشتركة أنهم جهال وفارقوا السنة بجهل وفارقوا جماعة أجيالهم، وهو يذكر فيهم القراء وحفاظ القرآن القادم لنا، يذكر فيهم العباد المتزهدون لكنه بلا علم ذلك، فهم جهال القراء وحفاظ لكن بلا علم، ويكثر أن يطوي فيهم وجود القراء حفاظ القرآن وربما حفاظ الأحاديث، ووجود العباد الزهاد النساك منهم، يضفي عندهم عند العوامش نوع مصداقية ونوع ثناء، لكن هذا لا ينطلي عند أهل العلم. أهل العلم إذا رأوا المتعبد كيف يحكمون عليه؟ لا ينظرون إلى كثرة عباداته، لكن على أي شيء عبادته، هل هي على السنة ولا على غيرها؟ وستأتيكم قصة هنا وقعت في الكوفة تدل على هذا المعنى. العبادة إن كانت على السنة هي مصداقية صاحبه أنه على السنة، أما إذا كانت عبادته على البدع ولا الهوى هذا علامة على ضلاله. فليس العبرة بأكثر بكثرة العبادة، وإنما بحسن العبادة. الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. نعم. ويذكر أن ينطوي فيهم الأعراب والفلاحون وأصحاب المهن اليدوية البعيدة عن العلم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم حدثاء الأزلام سفهاء الأحلام، ومعنى قوله يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون يأخذون من الذي أحسن مما تأخذون يصومون، يصومون لا يجاوز إيمانهم حاجرهم، لا تجاوز قراءتهم للقرآن حاجرهم ولا تراقيهم. إذا كان النبي فضلهم في العبادات العملية على الصحابة، فضلهم بمعنى أنهم أكثر، لا بمعنى أنهم أحقوا بالعبادة. الصحابة على عبادتهم ما بلغوا ما بلغته الخوارج بكثرة العبادة، لكنها لم تنفعهم، إنما زادتهم رعونة وعنادا ومكابرة عن قبول الحق. كيف المكابرة؟ الآن يا أخواني، وهذا شعور يجده المتعبد حتى المستقيم، يخطر إليه الشيطان بهذا الخاطر الإبليسي، إذا حافظ على الصلوات الخمس، إذا صام يوما وأفطر يوما، تجد نظرته لغيره من العصاة نظرة إيش؟ استعلاء. الناس فيها مقلون ومكثرون، الشيطان يبعثها فيها في نفسه. هذا الشعور يزداد عند الخوارج، فإن الخوارج هؤلاء رأوا أنهم أحسن عبادة، هم اعتقدوا أنهم أكثر عبادة من الصحابة، بالتالي لما نصحهم الصحابة قالوا إيه؟ خلوا أول يقوم الليل، خلوا أول يقرأ القرآن مثلنا. إذا اغتروا بعباداتهم فزكوا أنفسهم في علمهم ومآلاتهم، وهذا كما كان عند الأوائل هو عند المعاصرين. لأني سأذكر بعد قليل أن الخوارج الأوائل أمثل وأحسن من المعاصرين، إذا أردنا أن نمايز. خوارج الأوائل ما يكذبون، هؤلاء كذبة. الأوائل ما يزورون، هؤلاء يزورون. الأوائل ما يحلقون لحاهم، وهؤلاء يحلقون لحاهم لأهدائهم. الأوائل ما يتركون الجمع والجماعات، هؤلاء يلبسون عبي النساء لتحقيق مآربهم. وهذا يدل على أنهم مدخولون يحققون المبدأ المكياتلي المشهور، الغاية إيش؟ تبرر الوسيلة. خوارج الأوائل لا، صدق على عنادهم وعلى بدعتهم، قوم واضحين صدق، ما عندهم مؤاربة ولا وجهين. نعم. المعلق الثالث هو غرور تعاليم على العلماء. الخوارج من قديم وحديث يتعامل عن العلماء فيه غرور واضح على أهل العلم. فأصل عبد الله بن الخوسرة التميمي العروي تعالى على من على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، تعتمد على رسولي في على رسول صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم. فقال له صلى الله عليه وسلم: ولك فمن يعدل إن لم أعدل، خفت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنونني وأنا أمير في السماء؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى أمر الصحابة بقتله، لأنه تطاول وتجاوز الأدب واعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إن لم يسلم بحكم رسول الله فإنه ليس بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما هم بعض بقتله: دعوه فإنه سيخرج من ضغط هذا أي من أصل مقالته ومن هذه وطريقته. قوم تحفظون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، لا يجاوز حناجرهم أو ترابيهم. كذلك أولئك استطالوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان حتى قتلوه بسبب غرورهم وجهلهم وتعاشرهم. فالتعالي صفة مشتركة. أولئك الخوارج ما موقفه من عبد الله بن عباس بل من علي رضي الله عنهم، إن موقف الغرور والتعالي والتعاظم. قتلوا عليا فقتله عبد الرحمن بن مسلم، وقتلوا الزبير كذلك في رضي الله عنهما. كذلك في عهد عمر بن عبد العزيز، فقتلوا وبعده يتعامل على العلماء ويحتكرونهم، بل يكفرونهم في هذا الزمان ما شأن الخوارج مع العلماء. هذه مسألة مهمة وهي مفصلية يا إخواني، هذا يكاد يكون منهاج للخوارج، ومن تأثر بهم ممن قد يتبرأ منهم. ما موقفهم من العلماء؟ موقفهم من العلماء مبناه على عدة تراتيب: أولا بالتقليل من شأنهم، ثانيا باتهامهم، ثالثا بتكفيرهم. والمقام مقام نصح، وسأعطيكم إياها من تجربتي أنا. انظروا إلى الموقف من العلماء بدءا من حادثة أفغانستان، لما أفتى من أفتى من علمائنا بعدم جواز دفع الزكاة للأفغان، للمجاهدين الأفغان، وكان يفتي بها شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ويقول: وما يدرينا أنهم يجاهدون في سبيل الله، اصرف الزكاة في مصاريفها الواضحة. وجد ممن لم يرضى فتواه أنه لم يرفع بالشيخ رأسه، فما صار يحتفي بالشيخ عبد الله ويحتفي بالشيخ ابن باز دون الشيخ عبد الله. وكان الشيخ عبد الله له نظر بعيد رحمه الله، قالها يا أخواني في عام 1402، ثم توفي في 20 من ذي القعدة عام 1402. تبين لنا كلام الشيخ بعيد النظر في عام 1419. جاءت أحداث حرب الكويت في احتلال الكويت من الطاغية صدام، فجاءت مسألة أخرى في الموقف من العلماء، أن العلماء يضغط عليهم، أن العلماء لا يعرفون الأبعاد السياسية ولا المآلات، هم علماء حيض ونفاس وطلاق ونكاح، أما الواقع لا يعرفونه. هذه النقلة نوعية في الموقف من العلماء ولا لا؟ استمر هذا الأمر إلى أن جاءت أحداث سبتمبر، فظهرت دعاية أشنع من الدعايتين السابقتين. هؤلاء هيئة كبار العملاء، ابن باز عنده فتاوى كفرية، ابن عثيمين يملى عليه يداهم، المفتي العام هو المفتر العام، ألم يصرح بذلك؟ صرح بذلك وقيل به. وهذا كله نتاج تكفيرهم. هؤلاء علماء البيت الأبيض والبيت الأحمر. قارن هذا بما حصل في عهد الأوائل مع عثمان، ثم مع علي، مع ابن عباس، مع الزبير، مع غيرهم، تجد أن الأمر في دائرته وفي محصلته واحد. فإذا أسقط هؤلاء الكبار، من يكون مرجعية الناس عندئذ؟ هم. وفي هذا قول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء ذهبوا إما بالموت أو بتحييدهم عن محل التأثير وإبعادهم عن المشهد، كما يقال مشهد التعليم والإفتاء والتوجيه. اتخذ الناس لا بد لهم من رؤوس، من رؤساء. اتخذ الناس رؤوسا، أي رؤساء جهالا. وش النتيجة؟ سئلوا ولا بد أن يسألوا، فيفتون بغير علم، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم، وبه ذهاب الدين. أنا أقول للأخوان كلمة بعض الناس يستبعدها: لما مات الشيخان، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وقد مات في وقت مقارب، بينهما سنة تقريبا 8 أشهر، أثر ذلك على الناس، علمائهم وأفرادهم، على الأمة أثر عظيم. ولا يا أخواني، تخيلوا بعد 20-30 سنة يذهب البقية الباقية من العلماء الكبار من الشيبان اللي هم الآن أبناء 80 و70 و90، وش الغدي؟ وش يكون مآلنا؟ لتعلم خطورة الأمر، وأن مفصل الموضوع هو العلم الذي يكشف الله جل وعلا به غرور الخوارج وجهل غيرهم. ولهذا ما دام العلم باقيا، العلم الشرعي الصحيح المأخوذ على أصوله وعن أهله، فإن هؤلاء منكشفون. لكن إذا ضعف العلم حصل الالتباس والاشتباه، إذا غاب العلم عم الجهل، فصير الحق باطلا والباطل حقا. من مظاهره قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر، التي نصها في القرآن. ليه؟ تلوعب بالمصطلح، سميت بغير اسمها. ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا، الذي صوارح أدلته واضحة في القرآن والسنة، يسمى بغير اسمه لأثر الجهل وذهاب العلم، سمي الشيء بغير اسمه. الآن للأسف الرسم والنحت يسمى فنا، مع أنه مقطع بتحريم ما كان من ذوات الأرواح. الاستقامة على دين الله والمحافظة على الصلوات تسمى عند بعضنا تشددا وإرهابا، يقال فلان محمض. لماذا؟ لهذا المعنى. التمثيل الذي هو كذب، والغنى الذي هو حرام، يسمى فنا ورقيا وتقدما وحضارة. فيه انقلاب في المفاهيم واضطراب في توظيفها. هذا الأمر يزداد فينشأ عليه الصغار، ويهرم عليه الكبار، حتى يظن عند الناس دين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: في آخر الزمان يأتي على الناس زمان لا يدرون فيه ما صلاة وما زكاة. يقول لا إله إلا الله، يعرفون الله لكن لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون، ظنوا أن الدين يكفي مجرد الاسم. هذا موجود غير موجود الآن، وما أكثره، وهو متعلق بالناقض العاشر من نواقض النقض التاسع، الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل به. نعم. في هذا الزمن شأن الخوارج مع العلماء شأنان يعرفون، فتعرف ذلك الخاصر المتابع لهم. الشأن الأول أنهم يستدينون العلماء بأنواع الجهالات، فمثلا ما يعرفون الواقع، والعلماء علماء حلف ولباس وطهارة، والواقع لا يعرفون ما هو الواقع والخلافات السياسية التي تحاك. يتهمون العلماء بأنهم علماء السلطان، ما همهم إلا الكراسي والدراهم والمناصب، وربما صرحوا بأنهم عملاء. كل هذا ناشئ من استجهال العلماء، ومنهم من يكفر العلماء، وقد سمعنا في زماننا هذا من يكفر شيخنا الشيخ ابن باز من أغرارهم ومغرورهم من جهالهم الذين جهلهم جهل مركب، لا جهل بسيط، شيخنا الشيخ ابن محمد بن صالح بن عثيمين ويكفر ما قبله من العلماء ويأخذ بأقوال من سبق ويضرب بها أقوال المعاصرين. يقول تغير وكفر ورطوا بالكفر، والكفر الذي يزعمونه كفر عند التحقيق وشبهات لا تبقي مع حصيلة العلم شيئا أبدا عند الجدال وعند التحقيق. لا تبقى هذه الشبهة، وإنما تكون في الصواب عند التحليل وعند مراجعة الأدلة وأقوال العلماء. إنما هو تصور هذا الكفر فألزم به من أمامه إلزامية، إما أن يوافقه وإلا يكفره. ويوجد من هؤلاء من يتوب من مقاته ويذكر عن شأنه أنهم كانوا في ليلة واحدة يكفرون مرتين ثلاث مرات أربع مرات. لماذا؟ لأن الشأن شأن جهالة وتعالم واستجهاد والأخذ باللوازم. زعموا أنهم أعلم ابن عباس رضي الله عنه وأعلم علي رضي الله عنه بالقرآن حتى أنزل آيات في الكفار جعلها في المؤمنين. ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. آية في كفار قريش جعلها في ابن عباس رضي الله عنهما كالذي سامته الشياطين في الأرض حيران لهم أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. جعلوها فيهم أصحاب والحيران هو علي. نعم، قالوا في آية الأنعام أن الله عز وجل لما قال كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، من هو الحيران؟ قالوا هذا علي، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا. قالوا هذا نحن. نقول يا علي تب إلى الله، حكم القرآن. فجعلوا الحيران عليا وجعلوا الأصحاب يدعونه الهدى هم الخوارج. وبإجماع المسلمين أعلم الناس في زمن علي من هو؟ أعلم الناس وأتقاهم وأولاهم بالخلافة علي بإجماع المسلمين، وهؤلاء نازعوا. إذا كان هذا في ما أجمع عليه العلماء، فكيف بزماننا هذا الذي الولاة ليسوا كعلي والعلماء ليسوا كابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأمثاله؟ نعم. جعلوا قول الله، ومن الناس من يعجبك قولهم في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام. قالوا هذا علي. وجعلوا قول الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قالوا بعض العلماء المسلم اشترى نفسه، اي اشتراها من الله، ومر من القابل الشرى على وزن الرواتب والمال الذي زعموا انه شرى انفسهم من الله جل وعلا. حتى قال عمران بن حطان يمدح ابن ملجم الذي قتل علي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا يطلب إلى ذي العرش سلطانه، يعني أنه تقرب إلى الله بقتل علي. فيعدون قتل أتقى الناس وأفضلهم وأعلمهم وأورعهم في زمانه قربة إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تستبعدوا أن يأتي من يكفر أباه ويقتله، لأن النسق واحد وهو تكفير المخالف واعتقاده دينا. نعم. المشترك بين من ومن؟ أنت اللي في المحراب، أنت السؤال لك، وأنت في المحراب الحين متكن على جهة ومدد بيدك الجهة. المشترك بين من ومن؟ أي أحسنت، أي ما شاء الله عليك، تستاهل قاعد هجة. نعم. أحسن الله إليكم. المعلم الرابع المشترك هو الزهد والقلوب في العبادة والتنطع الشديد، تنطع بالكلام، تنطع بالعبادات، وتشدد مع الناس. هذه صفة للخوارج قديما وحديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال مسلم في صحيحه: هلك المتنطعون. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وهذا مع كونه تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. ان الصحابه على دلالتهم وفضلهم وعلمهم ودينهم اذا نظر الى صلاه الخارج حقر نفسه كيف انه يزينها ويخشع فيها، لكنها اعمال ظاهره والبواطن علمها الى الله جل وعلا. على اني يعني عندي تحفظ على مساله الزهد، الخوارج الاوائل اعظم زهدا واكثره من المعاصرين، لكن التنطع والغلو جامع بين أولئك وهؤلاء. نعم. خامسا من أصولهم المشتركة البدع، ويستثمرون بدعة لمصلحتهم كما العلم المشهور الغاية تبرر الوسيلة، يبتدعون بدعة يعتقدونها دينا لأنها من مصادر الدين مثالها وجامع دين المسلمين. هذه القصة التي وعدتكم بها التي وقعت في جامع الكوفة، تأملوها فهي أنموذج لكشف وفضح طرائق هؤلاء، وهي للأسف مما يستجرى بها على قليل العلم خصوصا على الشباب. نعم. مثال ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما كان بالكوفة، فإنه حصل بالكوفة أمر لحقه بعض التابعين، فذهب إلى أمير الكوفة وهو أبو موسى الأشعري فأخبره أنه رأى في جامع الكوفة خلقا وعلى كل حقة قيم أي رئيس، وعلى كل حقة قيم يقول سبحوا مائة كبروا مائة هجروا مائة سبحوا مائة وكبروا مائة سبحوا مائة كبروا مائة هجروا مائة. وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد علي بن أبي طالب، لأن عبد الله بن مسعود توفي سنة 34 رضي الله عنه، فذهب أبو موسى إلى عبد الله بن مسعود وسيأتي ذكره إن شاء الله، لأن بها أمر مشترك بين هذه الفرقة وبين غيرها. إذا القاسم مشترك غلوهم في العبادات والتنطع والتشدد الذي أصبح سمة لهم، ولهذا صار من سيماهم التحديد يحلقون رؤوسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيح سيماهم التحديد أي علامتهم التحديد، وليس معنى ذلك أن كل من يحلق رأسه يكون خارجيا، فإن من تابع الآن مخال المعاصرون سماهم إيش؟ الخنفسة، إطالة الشعور، هذه سماهم. إذن هذا وصف يناسب لكل ظرف بما يناسب. البدع ابتدعوا بدعة واعتقدوها دينا فوالوا فيها وعادوا لأجلها. نعم. سادسا من المعالم المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا أنهم استدلوا بنصوص الوعيد وأهملوا أدلة الوعد، فعندهم لا تام معصية كفر، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا من اهتمام قاعدة الجهل أنه يعبد ببعض النصوص ويذكر بعضها، وهكذا أفرادهم من الفرق أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وهم طوائف الإرجاء، فبدعة وجدت مقابل بدعة الخوارج، لأن الخوارج يسمون في باب الأسماء والأحكام بالوعيدية، لأنهم أخذوا بنصوص وأدلة الوعيد فغلبوها على أدلة الوعد، وأولئك أخذوا أدلة الوعد وأعمالوا أدلة الوعيد. فساعد أهل السنة والجماعة بأن أخذوا بنصوص الوعد والوعيد جميعا. ولهذا منهج أهل السنة أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. الخوارج لا، شديد العقاب، المرجئة غفور رحيم. فالمرجئة استمرأوا المعاصي وضيعوا الفرائض، الخوارج عندهم من أتى بمعصية كفر. نعم. ولهذا ربما نمر عليكم في توجه الأئمة والعلماء أنهم كانوا ينهون أن يحدث الإنسان بأدلة الوعيد لئلا يورط بالخوارج أو بالدهماء أو بالجهال والطغام بدعة والعكس بالعكس. لا يذكر أحاديث الرجاء لمن استمرأوا على ترك المعاصي، وكان الإمام أحمد يكره أن يحدث بأحاديث الإنكار على السلطان لئلا يستغلها المستغل في الخروج عليه بسوء فهمه أو بسوء قصده. نعم.